الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد وصلنا في كتاب منهج السالكين إلى كتاب الزكاة. يقول المصنف رحمه الله كتاب الزكاة، كتاب الزكاة. وذكرنا فيما مضى أن حكم تعلم أحكام الزكاة هي فرض عين على من كان له نصاب زكاة، فرض عين على من كان له نصاب زكاة. يقول: وهي واجبة، يعني حكم الزكاة أنها واجبة، لكن لهذا الوجوب شروط، فلا تجب إلا على من توفرت فيه هذه الشروط. فقال: وهي واجبة على كل مسلم. يبقى لا زكاة على كافر أبدا، لا زكاة على إيه؟ على كافر أبدا، لكنه كما ذكرنا قبل ذلك يعذب عليها في الآخرة، يعني الكافر يعذب على ترك الصلاة والزكاة في الآخرة. وقال الله جل: وما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فدول كفرة ولا مش كفرة؟ دول كفرة، لكنهم يعذبون على ترك الصلاة والزكاة، وهو ما يسمى عند العلماء أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هي واجبة على كل مسلم، فلا تجب على الكافر، بمعنى أنها لا تصح منه. لكن هل يحاسب عليها في الآخرة؟ نعم. يقول: وهي واجبة على كل مسلم حر، فلا تجب على العبد. لا تجب على العبد، لأن مال العبد هو مال لسيده، مال العبد هو مال لسيده، إلا في زكاة الفطر كما سلأت. لو أن رجل عنده عبد، فيجب على هذا الرجل أن يخرج زكاة الفطر عن هذا العبد. فالأصل أن زكاة على على العبد، إلا في زكاة الفطر فتجب الزكاة على سيد العبد. ملك نصابا، ملك ايه؟ ملك نصابا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. فالذي عنده مال لكن هذا المال لم يبلغ النصاب فليس عليه ايه؟ فليس عليه زكاة في هذا المال. يبقى احنا عندنا كده ايه؟ ثلاث شروط: مسلم حر مالك للنصاب، مسلم حر مالك ايه؟ مالك للنصاب. والنصاب يشترط في كل أصناف الزكاة إلا في الركاب، وهو دفن الجاهلية. واحد بيقلد كده لقى ايه؟ لقى حاجة ذهب مثلا مرسوم عليه رسومات بتاعت الفراعنة، ده اسمه هذا ايه؟ دفن الجاهلية، هذا يسمى الركاز، وستأتي أحكامه. لكن هذا هو الصنف الوحيد من أصناف الزكاة الذي لا يشترط فيه النصاب. أما باقي أصناف الزكاة فيشترط فيها حتى تجب فيها الزكاة، زكاة الزروع والثمار والمواشي كما سنأتي إن شاء الله تعالى على تفصيلها، كل هذه الأصناف تشترط فيها الزكاة إلا زكاة ايه؟ الركاز، وسيأتي ذلك بالتفصيل. يقول: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. يبقى يجب أن يحول الحول على هذا النصاب. يبقى أولا لابد أن يبلغ المال النصاب، خلاص المال لابد أن يبلغ إيه؟ النصاب، لابد أن يبلغ القدر الذي إيه؟ تجب فيه الزكاة. ثم لابد أن يمر على هذا النصاب عام هجري كامل، لابد أن يمر على النصاب إيه؟ عام هجري كامل دون أن ينقص المال عن النصاب. يعني مثلا لو قلنا زكاة المال مثلا 10,000 جنيه مثلا، يعني فأول ما يوصل عندي المال 10,000 جنيه أبتدي أحسب إيه؟ هذا بداية الحول، خلاص؟ وبعد عام هجري كامل يكون كده قد حال الحول، فتجب عليها الزكاة في 10,000 جنيه دي. طب لو المال نقص عن النصاب في الحول أثناء الحول، جه كده بعد 6 شهور بقى 7,000 جنيه، يبقى خلاص كده انقطع الحول. لو وصل 10,000 جنيه تاني أبدأ الحول من أول وجديد. واضح؟ واضح؟ خلاص؟ يبقى يشترط مسلم حر يملك نصابا ويحول الحول على هذا النصاب، إلا في حاجات لا يشترط فيها إيه؟ حولان الحول. قال: إلا الخارج من الأرض. يبقى زكاة الزروع والثمار لا يشترط فيها إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى: وآتوا حقه إيه؟ ها؟ يوم حصاده. يبقى لا يشترط أن يحول الحول عليه، لكن إذا كان يوم الحصاد وجب على مالك الأرض أو مالك الزرع إخراجه إيه؟ إخراج الزكاة. والخارج من الأرض لا يقتصر فقط على الزروع والثمار، الخارج من الأرض ثلاثة أصناف: الزروع والثمار والمعدن والركاز. الزروع والثمار والمعدن والركاز، وهذه الثلاثة لا يشترط فيها إيه؟ لا يشترط فيها حولان الحول، لا يشترط فيها حولان الحول، بمجرد أن تخرج ما تجب فيه الزكاة وجب عليك إخراج الزكاة. واضح؟ ها؟ واضح؟ طيب. يبقى خلاص، يبقى احنا عندنا تجب الزكاة على كل مسلم بلا استثناء، خلاص يبقى لا تجب، لا تجوز الزكاة ولا تصح من كافر، خلاص ولا تجب على العبد، يبقى مسلم حر. قلنا الا في صدقة الفطر يجب على سيده ان يخرج الزكاة عنه. ثالث حاجة ان يكون ان يملك النصاب، الا في زكاة الركاز، الا في زكاة الركاز. خلاص رابع حاجة حولان الحول على النصاب، الا في الا في الخارج من الارض، الزروع والثمار والمعدن والركاز. طيب يقول وما كان تابعا للاصل كنماء النصاب وربح التجاره. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا الان المال بلغ عندي 10000 جنيه، خلاص كده المال بلغ عندي 10000 جنيه، ماشي، نفترض ان الزكاه 10000 جنيه، خلاص كده نصاب الزكاه 10000 جنيه، المال بلغ عندي 10000 جنيه، ال 10000 جنيه دي في وسط الحول بقت 15000، بقت 15000، حول هذه الخمسه الزائده هي حول العشرة، لانها تولدت منها. هنفترض ان انا عندي 40 شاة، ال 40 شاة كما سياتي فيها شاة، يجب فيها شاة، ال 40 شاة دي ولدت 20، ال 40 شاة ولدت 20، او بلاش 20، ولدت مثلا ال 40 بقت 120 او بقت 121، خلاص كده ال 40 فيها شاة وال 121 فيها شاتان. طيب الحول الزياده دي هل اشترط ان انا اعمل لها حول جديد ولا لها نفس الحول الاول؟ لا، نفس الحول الاول، لانها متولده من هذا. خلاص فنصاب الزكاه اذا تولد منه غيره فحول هذا المتولد حول النصاب. واضح؟ نصاب الزكاه اذا تولد منه غيره فحول هذا المتولد حول حول النصاب. يعني نفترض ان انا المال بلغ النصاب، المال بلغ عندي النصاب في شهر في شهر مثلا محرم، خلاص كده بلغ عندي المال النصاب في شهر محرم، بقى معايا 10000 جنيه، في شهر ربيع الاول بقت 15000 جنيه، بقت 15000 جنيه، تجدت فيها ال 10000 بقت بقت 15000، كويس كده؟ لما اجي شهر المحرم اللي بعديها اخرج زكاة ال 10000 ولا ال 15000؟ ها؟ حد ليه رأي تاني؟ حد فاهم حاجة تاني؟ هخرج ال 15000 ليه؟ لأن ال 5000 دي متولدة منين؟ من ال 10000 اللي قبل كده. هذا بقى في زكاة المال وفي زكاة المواشي، لأن ممكن الشياء تنتج شياء والإبل تنتج إبل، فحول الزيادة إذا كان متولدا من النصاب فهو حول فهو حول النصاب. فبيقول لك وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. فهمنا بقى يعني إيه حولهما حول أصلهما؟ واضح صح؟ دي موجودة في الكتاب؟ خلاص خليها لو في وقت هنجاوب عليها. يقول ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع. يبقى الزكاة يبقى أنواع الأموال كثيرة جدا، في أنواع كثيرة من الأموال، خلاص كده؟ لا تجب الزكاة إلا في هذه الأنواع التي سنذكرها. يبقى من يملك مالا من غير هذه الأنواع لا تجب فيه الزكاة. هو يعني إيه كلمة مال يا أخوانا؟ المال هو كل متمول، كل ما له قيمة يسمى مالا، كل ما له قيمة يسمى مالا، فالقطن مال والخشب مال، كل ده يسمى مال. فكل أصناف المال لا تجب فيها الزكاة إلا هذه الأصناف التي سنذكرها. أول حاجة السائمة من بهيمة الأنعام، السائمة من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام اللي هي الشياء والبقر والإبل، هذه هي بهيمة الأنعام، ثلاث أنواع دول. فالخيل هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب. طب الحمير؟ ها؟ لا تجب. طب الكلاب؟ كلاب مثلا بوليسية ولا كلاب حراسة؟ ها؟ لا تجب. كل هذه الأصناف لا تجب فيها الزكاة، إنما تجب في بهيمة الأنعام، إلا إذا كانت هذه الأشياء معروضة للتجارة، واحد عنده اسطبل خيول وبيتاجر فيه، فالخيول دي تجب عليها الزكاة ليس لأنها من بهيمة الأنعام، لكن لأنها من عروض التجارة، وسنأتي إن شاء الله الأحكام عروض التجارة. يبقى لا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع. أول حاجة السائمة، يعني إيه السائمة؟ سنأتي إن شاء الله لشرحها. السائمة من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام ثلاث أنواع، الإبل والغنم والمعز والبقر، خلاص؟ هذه ثلاثة أنواع، الغنم والمعز هذا نوع واحد، والإبل والبقر، خلاص كده؟ والخارج من الأرض، الخارج من الأرض، وقلنا الخارج من الأرض ثلاثة أنواع، الزروع والثمار والمعدن والركاز، دي ثلاثة أنواع للخارج من الأرض. والأثمان، الأثمان هي الذهب والفضة، عند العلماء القدامى كان الأثمان هي الذهب والفضة، لان النقود ساعتها كانت بتتعمل من الذهب والفضه، كان بيبقى فيه دينار مضروب كده من الذهب ودرهم من الفضه. اما الان فما فيش لا دينار ولا ايه ولا درهم في النقود، خلاص كده. فاصدرت المجامع الفقهيه قرارا مفاده ان النقود بمثابه الذهب والفضه، يبقى كل نقد من النقود او كل عمله من العملات هذه نقد مستقل. يبقى انا بقى عندي ذهب وفضه وجنيه ودولار وريال سوداني ومش عارف دينار كويتي، كل عمله من هذه العملات نقد مستقل تجب فيها الزكاه. وهذا صار كالاجماع، صار ايه كالاجماع، واي قول يخالف هذا القول لا يعتد به. يطلع واحد قال اموال ما فيهاش زكاه، اجتهادك على راسك من فوق، بس هذا اجتهاد شاذ يخالف اجماع المجامع الفقهيه، خلاص كده. فالنقود الان الاوراق النقود الورقيه الان لها حكم الذهب والفضه، واضح؟ واضح. والاثمان قلنا ايه، الاثمان هي الذهب والفضه وما قام مقامهما من النقود الايه الورقيه. يقول وعروض التجاره، وعروض التجاره الاشياء المعروضه الايه للتجاره والربح، وسناتي ان شاء الله تعالى لذكر احكامها بالتفصيل. هنا في فرع ذكر المصنف متأخرا، نذكره هنا لأن موطنه هنا، وهو زكاة الدين، وهو زكاة الدين. إما أن يكون هذا المزكي له دين أو عليه دين، فإن كان عليه دين ينقص النصاب لا تجب عليه الزكاة. يعني واحد دلوقتي معاه 10,000 جنيه، خلاص، ونصاب الزكاة مثلا نفترض 10,000 جنيه، وهو معاه 12,000 جنيه وعليه دين 3,000 جنيه، هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة. يبقى إذا كان عليه مثلا، محل خلاف لكن هذا هو مذهب الإمام أحمد، إذا كان عليه دين ينقص النصاب فلا زكاة إيه؟ فلا زكاة عليه، خلاص كده؟ طيب إذا كان له دين، يعني أنا ليا فلوس عند واحد مثلا، خلاص؟ والفلوس دي بقى لها سنة واثنين وثلاثة وأربعة، خلاص؟ هذه المسألة فيها خلاف طويل جدا وأقوال كثيرة لأهل العلم. القول الذي مشى عليه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر هنا في هذا الكتاب لن نذكر إلا هذا القول حتى إيه؟ حتى لا يتشعب الكلام في ذهن المتلقي. فالقول الذي مشى عليه أن إذا كان لك على أحد دين هذا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون هذا الذي لك عليه دين، إما أن يكون هو مماطل، إما أن يكون هو باذل مليء. يعني إيه باذل مليء؟ يعني معاه فلوس، راجل غني مش معتب، وفي نفس الوقت باذل، لو قلت له هات هيديك، لو قلت له هات ايه هيديك في اي وقت، انا ليا هات فلوسها ومديها لك. اذا كان باذلا واذا كان مليئا وجبت الزكاه في هذا المال، وجبت الزكاه ايه في هذا المال اذا قبضته لما مضى من الاعوام، خلاص. تاني، انا ليا دلوقتي 20,000 جنيه عند واحد، خلاص كده. الواحد ده حاجه من اثنين، اما ان يكون في شرطين، يعني مليء ان هو غني معاه فلوس ليس معسرا، والحاجه الثانيه انه باذل يعني ليس مماطل، يعني هات هيديك، خلاص كده. فاذا كان باذلا واذا كان مليئا ففي هذه الحاله يجب تجب الزكاه في هذا ايه في هذا المال، ولو مر عليها 10 سنين. طب اطلع الزكاه امتى؟ عند حولان الحول؟ لا، تطلع الزكاه عندما تقبض ايه تقبض المال لما مضى من السنوات. يعني انت دلوقتي خدت المال ومضى على المال 10 سنوات، يبقى في هذه، يعني مثلا نفترض انت حاطط فلوسك في البنك، خلاص، والمال اللي في البنك ده قرض، على اكثر اقوال العلماء المعاصرين واكثر اقوال المجامع الفقهيه المال اللي بيوضع في البنك هذا ايه قرض، خلاص. انت في اي وقت ممكن تروح تاخد فلوسك من البنك، في اي وقت ممكن تروح تاخد فلوسك ايه من البنك، هل تجب الزكاه على هذا المال؟ هو المال دلوقتي مش معاك، المال مش معاك ولا تستطيع ان تتصرف فيه، لازم تروح تاخده من البنك الاول عشان تتصرف فيه، هل تجب عليه الزكاة؟ اه، البنك ده باذل مليء، لو قلت له هات هيديك، يبقى تجب الزكاة في هذا ايه؟ في هذا المال. ما حدش يقول الشيخ بيقول وضع الأموال في البنوك حلال، أنا بس بذكر مثال فقط. خلاص؟ أنا افترض بنك إسلامي. فهل تجب الزكاة في هذا المال؟ تجب الزكاة. طب متى تجب الزكاة؟ تجب الزكاة عندما تقبض المال لما مضى من ايه؟ من السنوات. خلاص؟ يبقى لو مضى 10 سنوات يبقى تجب الزكاة عندما ايه؟ عندما تاخد المال لعشر سنوات. طب لو انا عايز اخرجه في الحول عشان المال ما يتراكمش عليا، يجوز، يجوز ان تخرجه عند الحول، لكن احنا نقول متى يجب؟ متى يجب؟ يجب عندما تقبض ايه؟ المال. طب لو قبضت نصف المال تجب زكاة ما قبضته من المال، لو قبضت نصف المال اخرجت زكاة نصف المال، ربع المال اخرجت زكاة ايه؟ ربع المال. بشرط كما قلنا أن يبلغ المال نصابا وأن يحول عليه الحول. واضح؟ في أي إشكال؟ طيب ده الصنف الأولاني. قبل ما نخش في الصنف الثاني، الصنف الأول واضح ولا في سؤال؟ طيب الصنف الثاني أن يكون المال على معسر أو على مماطل. معسر يعني رجل غلبان معهوش فلوس مش قادر يدفع لك، خلاص؟ فهذا الرجل غلبان معهوش فلوس لا يجوز لك أن تطالبه، وهذا حقيقة حكم الأحكام المهجورة، وهذا ظلم بين فاحش في القوانين الوضعية. إيه هي؟ إن اللي معهوش فلوس بيحبسوه، والله جل وعلا قال وإن كان ذو عسرة فإيه؟ فنظرة إلى ميسرة، فلا يجوز، لا يجوز إن أنت إيه؟ أن تطالبه طالما كان معسرا، طالما كان معسرا. طيب واحد دلوقتي معسر أو مماطل، مماطل يعني إيه؟ معاه فلوس بس مش بيوفر، إديلي الذنب ده حاضر الأسبوع الجاي، والأسبوع الجاي جر الأسبوع اللي بعديه، وهو معروف إن الراجل ده مماطل. فإن كانت زكاته أو كانت دينه على معسر أو على مماطل فلا زكاة في هذا المال، فلا زكاة إيه؟ في هذا المال. خلاص كده؟ المسألة محل خلاف طويل وفيها أقوال كثيرة، لكن إحنا بس هنذكر قول واحد عشان هنذكر القول اللي إيه؟ اللي ذكره الشيخ عبد الرحمن هنا، وهو أحد الأقوال في مذهب الإمام أحمد، وأحد الأقوال في مذهب الإمام أحمد. خلاص؟ يبقى ده زكاة إيه؟ الدين. يبقى أنا ليا دين، حد ليه ده عندي دين، أنا مدين لأحد، إذا كان هذا الدين ينقص النصاب فإيه؟ ففي هذه الحالة لا زكاة عليا. طب إذا كان ليا دين عند أحد ينظر، إذا كان هذا باذل مالي أخرج زكاة هذا الدين لما مضى من السنوات. سؤال بيجي كتير، المجلس الحسبي، المجلس الحسبي طفل بيتوفى أبوه، فالمجلس الحسبي بيحجر على أمواله، ما بيديهوش الأموال إلا لما يكبر. خلاص؟ الأقرب في هذه المسألة أن هذا المال لا زكاة عليه. ليه؟ لأن المجلس الحسبي ليس باذلا، تروح تقول المجلس الحسبي اديني فلوس هديها لك، مش هديها لك. يبقى هذا المال لا زكاة إيه؟ لا زكاة عليه. وإن أخرجت الزكاة تورعا مخروجا من خلاف فهو أفضل وأولى، لكن الأقرب أنه لا زكاة عليه. طيب، قال المصنف زكاة السائمة. هنبدأ في أول نوع من أنواع الزكاة وهي زكاة السائمة. ما هي السائمة؟ السائمة هي التي ترعى المباح أكثر الحول. السائمة هي التي ترعى المباح. يعني إيه ترعى المباح؟ يعني أنا عندي إبل أو غنم أو ماعز أو بقر ترعى المباح، يعني بتاكل من إيه؟ بتاكل من الحشيش اللي في الأرض. خلاص كده، مش بعمل لها على الصناعي، مش بعمل لها على الصناعي، أو مش بلملها أكل. زي إحنا بنشوف كده الخرفان، بتلاقي الست البدوية ماشية بالخرفان في الشوارع بتأكلهم، هذه تسمى إيه؟ سائمة. يبقى هي ترعى المباح أكثر الحول. ليه قلنا أكثر الحول؟ لأنها لو كانت في بعض الحول بتأكل، يعني في بعض أنظمة تربية الحيوانات، بص زي مثلا إيه؟ بيعملوا نظام مثلا تغذية مكثف لمدة شهر، يأكلوا علف، وبعد كده يعملوا رعي مباح لمدة مثلا أسبوعين. طب نعمل إيه في الموضوع ده؟ نشوف الأكثر. لو قعد مثلا 7 شهور بيرعى المباح تبقى سائمة، لو قعد 5 شهور بيرعى المباح يبقى ليس بسائمة. يبقى ينظر ايه؟ يبقى الشرط ان يرعى المباح اكثر الحول، اكثر ايه؟ اكثر الحول. خلاص كده، هي دي السائمة. ولا زكاة في السائمة الا بثلاثة شروط. لا زكاة في السائمة الا بثلاثة شروط. الشرط الاول ذكرناه، ان ترعى المباح اكثر الحول. خلاص. الشرط الثاني ان تتخذ للضر والتسمين لا للعمل. يعني انا جايب السائمه دي عشان ايه؟ جايب السائمه دي عشان اخد منها لحمه ولبن، لكن لو جايب بقره بلففها في الساقيه عليها زكاه؟ لا زكاه عليها، لا زكاه ايه؟ عليها. وانما الزكاه على التي تتخذ للضر والتسمين لا للعمل. قلنا الشرط الثاني ان ترعى المباح اكثر الحول. الشرط الثالث ان تبلغ نصابا. الشرط الثالث أن تبلغ نصابا. طب ما هو النصاب؟ هيبدأ بقى يذكر المصنف الشيخ رحمه الله، هيبدأ يذكر إيه؟ النصاب. يقول فأما السائمة فالأصل فيها، كلمة الأصل تستخدم لمعاني، من معاني كلمة الأصل أي الدليل، لما يقال الأصل فيها كذا أي الدليل فيها كذا أو الدليل عليها كذا، فيقول الأصل فيها أي الدليل فيها أو الدليل عليها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له، كتب إلى أنس هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. يبقى هذا له حكم المرفوع، لأنه قال فرضها إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. إيه بقى نصاب الزكاة؟ أول حاجة في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاء، في كل خمس شاء. خلاص، يبقى اول نصاب الابل عندي قد ايه؟ اول نصاب الابل عندي قد ايه؟ ها، 24. خلاص، ده اول نصاب ايه؟ لا مش اول نصاب، اول نصاب الابل خمس ايه؟ خمسه من الابل. اول نصاب الابل خمسه من الابل ليه؟ هو قال في 24 في كل خمس شاء، يبقى اول نصاب الابل ايه؟ خمس، وفيها شاء، وفيها شاء. خلي بالك هو بيقول لك ايه؟ في 24 في كل خمس شاء، يبقى اول خمسه فيها ايه؟ فيها شاء. 6 7 8 9 كل ده فيه ايه؟ شاء. 10 شاتان. 11 12 13 14 شاتان. بعد كده 15 3 شياه. خلاص، 16 17 18 19 3 شياه. 20 4 شياه. 21 22 23 24 هنا ايه؟ 4 شياه. خلاص كده، يبقى في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة. يبقى إذا كان الإبل دون 25 فالزكاة تكون من إيه؟ الزكاة تكون من الغنم. الزكاة تكون من إيه؟ من الغنم. طب ليه لم تكن من الإبل؟ لأنها لو كانت من الإبل لشق ذلك على إيه؟ على صاحب الزكاة. هيكون عنده 4 مثلا، هيكون عنده 5 من الإبل يطلع منهم واحدة، هذا كثير. هذا إيه؟ هذا كثير. طب ونقول خلاص ما يطلعش خالص، يبقى هذا إشحاف بالفقير. واحد عنده 20 من الإبل، و20 من الإبل تبلغ ألفات الجنيهات ولا زكاة عليه. لذلك من رأفة الشريعة، شوف هذه من رحمة الشريعة، رحمة الشريعة عظيمة جدا تقف وتنبهر بها العقول السليمة. إيه هي؟ هذا رحمة بصاحب المال ورحمة بالفقير. لو قلنا ما فيش عليك زكاة تحت 25 يبقى هذا إشحاف بالفقير. طب لو قلنا له طلع واحدة من الإبل أو اثنين من الإبل، هذا إشحاف بصاحب المال. فأوجب عليه دون 25 من الإبل إيه؟ من الغنم، من الشيال. خلاص كده، اللي هي إيه؟ الشيال مقصود بها إما الضأن وإما المعز، إما الضأن وإما المعز. فيقول في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل من الغنم في كل خمس إيه؟ في كل خمس شاة. فهمنا بقى يعني إيه في كل خمس شاة؟ طب لو واحد عنده 4 من الإبل، ها؟ لا زكاة فيها. طيب، يقول فإذا بلغت 25، من 25 هتبتدي الزكاة تبقى من جنس المال. والأصل في الزكاة دائما أنها من جنس المال، الأصل في الزكاة دائما أنها إيه؟ أنها من جنس المال. خلاص كده، إلا أشياء قليلة فإيه سنذكرها ونحن نشرح، لكن الأصل أن الزكاة من جنس المال. ليه؟ لأن الفقير إذا رأى المال تعلقت نفسه به، فيعطيه الله عز وجل برحمته ومنه وفضله من جنس ما وقعت عينه عليه، ومن جنس ما تعلقت نفسه به. هو شايف إبل قدامه، تروح تديله فلوس؟ لا ما ينفعش، لازم تديله من الحاجة اللي هو شايفها. مهم، يقول فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. يبقى اللي عنده 25 26 27 لغاية 35 يخرج بنت مخاض. بنت مخاض هي التي تم لها سنة، هي التي تم لها إيه؟ تم لها سنة. يبقى صغار الإبل التي تم لها سنة تسمى بنت مخاض. فإن لم تكن، ما كانش عنده بنت مخاض، يخرج ابن لبون. خلي بالك، بنت مخاض يعني أنثى، ينفع ابن مخاض؟ ها؟ ما ينفعش ابن مخاض، ينفع ابن لبون. اللبون الذي بلغ سنتين، اللبون الذي إيه؟ الذي له سنتان ودخل في الثالثة. خلاص، يبقى لو ما عندوش بنت مخاض يعني بنت لها سنة، يخرج ابن له سنتان. خلاص كده. طيب، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها إيه؟ بنت لبون أنثى، بنت لبون أنثى. خلاص كده، يبقى 36 37 لغاية 45 يخرج إيه؟ بنت لبون أنثى. إيه؟ بنت لبون اللي هي بلغت سنتين، ما احنا قلنا ابن لبون الذي بلغ ايه؟ سنتين ودخل في الثالثة. يبقى بنت لبون هو الذي ايه؟ بنت لبون هي التي بلغت سنتين ودخلت في الثالثة. واضح؟ في اي اشكال عند اي احد؟ ها؟ طيب، يقول فإذا بلغت 46 إلى 60، يبقى 46 47 لغاية 60 ففيها حقة طروقة الفحل. طروقة الفحل هي التي بلغت سنا يصلح أو تصلح أن تطرق أن يطرقها إيه؟ الفحل. يعني بنت المخاض وبنت اللبون الفحل لا يطرقها لأنها بتكون صغيرة لغير صالحة، لكن لما بتبلغ إلى حقة بتصلح أن يطرقها الفحل، فتسمى حقة طروقة الفحل، وعمرها 3 سنوات ودخلت في الرابعة. يبقى من 46 ل 60 حقة. طيب فإذا بلغت 61 من 61 ل 75 جزعة، جزعة وهي ما لها 4 سنوات ودخلت إيه؟ ودخلت في الخامسة، ودخلت في الخامسة. فإذا بلغت 76 إلى 90، إذا بلغت 76، 77، 78 كل هذه الأعداد، يبقى خلي بالك زكاة الماشية لا يتغير في حاجة اسمها الوقف. الوقف إيه الوقف ده؟ الوقف ده هو الإيه؟ الفاصل ما بين النصابين. فأنت عندك في زكاة الماشية لا يتغير النصاب بين النصابين، يعني لا تتغير الزكاة بين النصابين، يعني من 35 إلى 45 النصاب ما بيتغيرش، 35 36 كل حاجة واحدة. هذا بخلاف زكاة الأموال وغيرها من الزكوات. زكاة الأموال لو زادت جنية تتغير الزكاة، كل ما تزيد الزكاة تتغير. أما هنا فلا تتغير الزكاة إلا حينما تبلغ إيه؟ إلا حينما تبلغ المرحلة التي بعدها. واضح؟ واضح؟ طيب يقول فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. بنت لبون اللي هي منع عندها كم سنة بقى؟ 2 سنين ودخلت في الثالثة. يبقى من 76 ل 90 بنت لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان فروقة الفحل. خلاص كل الكلام ده كنا سهل جدا، ما عايز تحفظ بس، مفيش أي حاجة، واضح وسهل، بس محتاج إن أنت لما تروح البيت تحفظه. من 25 ل 65 كذا، ومن 36 ل 45 كذا، بس عايز تحفظ. فإذا إيه؟ قلنا الحقة التي إيه بلغت 3 سنوات ودخلت في الرابعة. الحقة التي إيه بلغت 3 سنوات ودخلت في الرابعة. بنا عندي بنت مخاض سنة، بنت لبون 2 سنين، حقة 3 سنين، جزعة 4 سنين ودخلت في الإيه؟ في الخامسة. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. دي مسألة حسابية محضة. يعني لما تزيد على 120 في كل 40 هحسب في كم 40 وكم 50. في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يعني مثلا 130 فيها كم 40 وكم 50؟ فيها 40 و50، صح كده؟ فيها 40 و50، 40 و40 80 و50، ها 130 صح؟ صح كده؟ لا 130 فيها 40 و50. خلاص كده 40 و40 80 و50 180. في كل 40 بنت لابوه وفي كل 50 حق. يبقى انا هنا عندي في 130 كام؟ ها عندي بنت لابون وايه وحق. واضح؟ طيب ال 150 انتوا اللي تقولوا بقى، ها 3 حقاب. خلاص كده. طيب ال 160 ها 4 بنات لابون. طب ال 200 ها كده وكده، مين بيقول كده وكده؟ مين اتفضل؟ مش أربع حقاب، فتح الله عليك. يبقى ال 200 هتبقى 5 بنات لابون أو 4 حقاب. لا ما ينفعش، لازم إيه؟ لازم ما تجيبش أنصاف ولا أجزاء، ما تجيبش أجزاء، مفيش هنا أجزاء. لا لا أنت 130 140 كل واحدة من دول هتعرف تحسبها. كل واحدة من دول 130 140 150 كل واحدة من دول لما تيجي تحسبها أربعينات وخمسينات هتطلع معاك. المهم احنا فهمنا الحسبة خلاص. طيب قلنا في كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقة. يقول ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. يبقى دي صدقة إيه؟ تطوع. خلاص الكلام ده ذكرناه. خلاص كده؟ طيب زكاة البقر هو سيذكرها بعد ذلك، يعني أكثر المصنفين في الفقه يذكرون زكاة البقر بعد زكاة الإبل وقبل زكاة الإيه؟ الشياة، لكن الشيخ التزم هنا بالترتيب بتاع الإيه؟ بتاع الحديث، فإحنا سنلتزم معه بترتيب الحديث. خلي بالك إحنا كل ده في حديث أبي بكر، واخدين بالكم؟ إحنا كل ده في حديث إيه؟ أبي بكر. يقول وفي صدقة الغنم في سائمتها، يبقى غير السائمة ليس إيه؟ ليس فيها زكاة. في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، إذا كانت 40 إلى 20 و100 إلى 20 و100 شاة، يبقى عند 40 50 60 70 80 90 100 110 119 120 شاة واحدة. 121 يتغير النصاب، 121 ايه تتغير الزكاة، 121 تتغير ايه الزكاة، خلاص يبقى أقل حاجة 40 في شاة، 120 شاة برضه، 121 تجب ايه شاة تاني، تجب شاة تاني، خلاص. فإذا زادت يبقى 120 بقى خلاص لغاية ايه، لغاية 200 ففيها ايه، فيها شاة. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة. خلي بالك بقى في نقطة هنا مهمة، بعض الناس بيتلخبط في الحتة دي، هو في الحديث أنها إذا بلغت 200 ففي كل 100 شاة، الحديث كده أنها إذا بلغت 200 ففي كل 100 إيه شاة. طيب 201 فيها كام؟ ها؟ لا خلي بالك بقى، هو 1121 شاتين، فإذا بلغت 200 في كل 100 شاة، يبقى في 201 برضه شاتين، مش هو قال لك إذا بلغت في كل 100 شاة، يبقى بعد ال 200 كل ما تزيد 100 تزيد إيه؟ شاة، خلاص كده؟ ففي 201 202 280 285 299 شاتين، لما توصل 300 تبقى 3، 400 500 خلاص، يبقى أنت بعد كده في كل 100 إيه؟ شاة، يبقى في ال 40 فيها ها؟ شاة، في ال 121 شاتين، في ال 250 شاتين برضه، طيب في ال 299 طب 450 الله يفتح عليك خلاص بص ايه؟ لا هي مش غلط هي صحيحه، بيقول لك فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شيات، يبقى إذا وصلت إلى 300 ففيها، هو الشيخ جايب لفظ الحديث، فلفظ الحديث يعني الفقهاء لما ذكروا شرحوا شرحوا بألفاظ موضحة، فلفظ الحديث قد يوهم خلاف كده، لكن توضيح الفقهاء وضحوا أن من 200 إلى 300 فيها إيه؟ شاتان. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة، زي ما قلنا في الإبل، خلاص كده؟ ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، خشية إيه؟ خشية الصدقة، يعني إيه لا يجمع بين متفرق؟ يعني واحد عنده 40 من إيه؟ من الشياة، والتاني عنده 40 من إيه؟ من الشياة، خلاص؟ المفروض ده عليه واحد شاة وده عليه إيه؟ شاة، فممكن اتنين يستسكوا كده، واخد بالك عايز أتحايل على الشرع، يخادعون إيه؟ يخادعون الله. ماشي؟ وما يخدعون الا انفسهم. عايز اتحايل يعمل ايه؟ يوم جايب ال 40 بتاعته، والراجل اللي جاي ياخد الزكاه، جاي ياخد منه الزكاه، يوم عامل ايه؟ يوم جايب ال 40 بتاعته حاططها على ال 40 بتاعت صاحبه بقوا كام؟ 80، فيهم كام دول؟ شاة واحدة، يبقى المصدق هياخد منهم ايه؟ شاة، والمفروض ياخد من ده شاة وياخد من ده شاة. وهذه حيلة باطلة، هذه حيلة باطلة محرمة. نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها بقوله: ولا يجمع بين متفرق. بما تستزكاش على ربنا سبحانه وتعالى، لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، خلاص كده؟ ولا يفرق بين مجتمع، ولا يفرق ايه؟ ولا يفرق بين مجتمع، يعني ايه لا يفرق بين مجتمع؟ في حاجة اسمها الخلطة، يعني اثنين، الاثنين دول واحد عنده 20 من الشياء والتاني عنده 20، الأصل ان ده عليه كام وده عليه كام؟ ها؟ لا ده عليه ولا ده عليه، خلاص؟ طب لو الاثنين مختلطين، يعني ال 40 شاة دول مع بعض ياكلون ويشربون ويسرحون ويضحون، مشتركين في طول الحول، يجب عليهم ايه؟ شاة، كما سناتي هنذكر احكام الخلطه، بس احنا بنذكر كده بالايه؟ بالاجمال. فممكن الاثنين دول يعملوا ايه؟ اول ما يجي المصدق كل واحد ياخد الشاة بتاعته. هل هذا جائز؟ ليس بجائز. يبقى لا يفرق بين مجتمع، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، خشية ايه؟ خشية الصدقة. يقول: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسواء. يعني ايه بقى موضوع الخلطة؟ موضوع الخلطة ان لو كان، لو ان اثنين او اكثر اشتركوا في نصاب زكاة، اشتركوا في نصاب ايه؟ زكاة، او في نصاب زكاة من الماشية، يعني اثنين او ثلاثة او اربعة مشتركين في ايه؟ في 40 شاب. في 40 ايه؟ 40 شاب. خلاص؟ مشتركين في ايه؟ مشتركين في خمس حاجات. في المبيت بيباتوا مع بعض. والمسرح. خلاص؟ المسرح الحتة اللي ايه؟ اللي هم بيسرحوا فيها. والمراح الحتة اللي هم يعني بيبركوا فيها او بيرتاحوا فيها. خلاص؟ والمحلب والفحل. المحلب الحتة اللي هم ايه؟ بيتحلبوا فيها. والفحل اللي هو ايه؟ يعني في فحل واحد في هذه المزرعة. هو اللي بيلقح ايه؟ فحل او اثنين هم اللي بيلقحوا كل الايه؟ الشياء التي ايه؟ التي في المزرعة. فاذا اشترك اثنان في نصاب زكاة لحول كامل في المبيت والمسرح والمراح والمحلب والفحل في الخمس حاجات دول يبقى تجب عليهم زكاة واحد. كأن الأموال دي المال بتاع ايه؟ بتاع واحد بس. خلاص كده؟ كأن الأموال دي المال بتاع ايه؟ بتاع واحد بس. وهذا قد يفيد تخفيفا وقد يفيد ايه؟ وقد يفيد تثقيلا. قد يفيد تخفيفا وقد يفيد تشديدا. ازاي قد يفيد تخفيفا وقد يفيد ايه؟ تشديدا. لو ان كل واحد منهم عنده 40 شاه. كل واحد منهم عنده 40 شاه. وهم ثلاثة. ده 40 وده 40 وده 40. والاربعين دول ايه؟ مشتركين. والمائة وعشرين دول مشتركين. المفروض لو كل واحد واحدة يبقى عليهم كام؟ ثلاثة. طب هم مع بعض عليهم كام؟ واحدة بس. خلاص؟ يبقى هنا ايه؟ هنا افاد ايه؟ افاد تخفيف. وممكن يفيد تشديدا. زي ايه؟ زي واحد عنده 20 زي ما ذكرنا بقى. واحد عنده 20 واحد عنده 20 فده على ده هيبقى كام؟ هيبقى 40. الاصل ان ما كانش عليهم زكاة دلوقتي عليهم ايه؟ عليهم شيء. يبقى قد تفيد الخلطة تشديدا وقد تفيد ايه؟ تخفيفا. فلا يجوز ان يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يبقى الحال على ما هو عليه. يبقى الحال على ايه؟ على ما هو عليه. طب لو اشتركوا في 11 شهر وجم قبل الشهر ال 12 خلاص وايه وانفصلوا هل عليهم زكاة؟ زكاة الخلطة ولا زكاة الانفراد؟ ها؟ زكاة الانفراد. قلنا لابد ان يشترك في نصاب. يعني لو مشتركين في 30 شاة عليهم زكاة الخلطة ولا الانفراد؟ ها؟ عليهم زكاة الانفراد لو مشتركين في 30 شاة. ها؟ 30 شاة بس. يعني ده عنده 15 وده عنده 15. عليهم زكاة الخلطة ولا الانفراد؟ في لبس يا اخوانا ولا ايه؟ ما لا ما هو خلي بالك ما ممكن ده يكون عنده 15 مختلطين وعنده 20 و100 في حته ثانيه معايا. طب ماشي بلاش معهمش غير دول خلاص هم مختلطين في 30 بس عشان ما نتلخبطش. معهمش غيرهم عليهم زكاه؟ معلومش زكاه. مختلطين في 40 ها عليهم زكاه اللي هي الخلطه. طب مختلطين في 40 6 شهور 7 شهور خلطه ولا انفراد؟ ها ها يا فندم حاسين انتوا فاهمين؟ انفراد. في حد عنده لبس؟ هي يعني المسألة تعمل لبس الحقيقة. ها؟ ايه؟ الخمس حاجات اللي هم المسرح والمحلب والمبيت والفحل والمرعى. المسرح ها؟ والمحلب والمبيت والفحل والمرعى. خلاص؟ تاني؟ حد اتفضل. لا المسرح مش هو المرعى. المرعى هو المكان اللي هم بيقعدوا فيه بيرتاحوا بياكلوا كده. المراح هو المرعى. المراح هو المرعى. اما المسرح فهو المكان اللي هم ايه بيسرحوا فيه. خلاص؟ المبيت هم دلوقتي بالليل بيكونوا في مكان صح كده وبالنهار بيكونوا في مكان. المكان اللي هم فيه بالليل اسمه المبيت والمكان اللي فيه بالنهار اسمه المسرح والمكان اللي بيقعدوا بياكلوا فيه وبيرتاحوا فيه اسمه ايه؟ المرعى. والمكان اللي بيتحلبوا فيه اسمه المحلب والفحل اللي بيحلو الفحل اللي بيلقحهم اسمه الفحل. دي خمس ايه؟ خمس اشياء. لو اشترك في الخمس اشياء لو اشتركوا في الخمس اشياء دول فيزكوا زكاة ايه؟ يزكوا زكاة الخلطة. ولا اثر الخلطة في غير الماشية. لا اثر الخلطة في غير ايه؟ في غير الماشية. خلاص كده؟ يعني لو انا واحد مشتركين مثلا في ارض مثلا انا وهو مشتركين في زرع. خلاص؟ وانا نصيبي من الزرع لا يبلغ الزكاة وهو نصيبه من الزرع لا يبلغ الزكاة هل علينا زكاة؟ لا زكاة. خلاص؟ يبقى لا أثر الخلطة في غير المشاة. يقول ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. هرمة ولا ذات ايه؟ عوار. وهذا أصل من الأصول في كتاب الزكاة أن الأصل ألا يخرج في الصدقة معيب. الأصل ألا يخرج في الصدقة معيب إلا إذا كان النصاب كله معيبا. يعني لو كل النصاب كله في عرج يجوز ان يخرج عرجه. اما لو كان النصاب فيه صحيحه ومعيبه لابد ان يخرج ايه؟ صحيحة، فلا يخرج هرمة يعني كبيرة جدا ضعيفة ولا ذات إيه عوار يعني عورات، خلاص، إلا إذا كان نصابه كله كذلك. ولا يأخذ أيضا المصدق من كرائم الأموال، ما يأخذش الحاجة اللي هي النفيسة عند صاحبها إلا أن يشاء، يعني ما يأخذش حاجة حامل، ولا يأخذ حاجة بتربي لها أولاد وبتربيهم وبترضعهم، ولا يأخذ كرائم الأموال، ما يأخذش حاجة سمين أوي ولا حاجة كبيرة أوي، يأخذ من إيه؟ من الوسط. يبقى لا يأخذ هرمة ولا ذات عوار ولا يأخذ إيه؟ كرائم الأموال، كما سيأتي في آخر الحديث. يقول: وفي الرقة في 200 درهم ربع العشرين، دي زكاة الأثمان، وستأتي بعد قليل، ستأتي بعد قليل. ما زلنا في زكاة إيه؟ ما زلنا في زكاة السائمة. يقول: فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ده برضو زكاة إيه؟ زكاة الأثمان، وستأتي بعد قليل. يقول: وإن بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة وليست عنده جزعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتان أو 20 درهما، وإن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجزعة فإنها تقبل منه الجزعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن كان هو الوقت مطلوب منه بنت مخاض وليس عنده، أو مطلوب منه بنت لابوه وليس عنده بنت إيه؟ بنت لابوه، فيجوز له أن يخرج درجة أدنى، يعني هيخرج بنت المخاض لكن بشرط أن يخرج معها شاتين أو 20 درهما. يبقى هيخرج معها إيه؟ شاتين أو 20 درهما، هذا بيسمى إيه؟ بيسمى جبر النقص، بيسمى جبر النقص. طيب لو لم يكن عنده بنت لابوه وعنده إيه؟ وعنده حقة، وعنده حقة، هل يجوز أن يخرج الحقة؟ هيخرج الحقة ويأخذ من المصدق شاتين أو 20 درهما، ويأخذ من المصدق إيه؟ شاتين أو 20 درهما. واضح إخوانا؟ يبقى الذي ليس عنده درجة، فإن كان عنده أدنى منها دفع الأدنى منها ودفع معها شاتين أو 20 درهما، خلاص؟ وإن كان عنده أعلى منها دفع أعلى منها وأخذ من المصدق شاتين. المصدق اللي هو مين؟ ها؟ اللي جاي ياخد الزكاة، اللي هو المفروض يعني ان ولي الامر المفروض يعني بيرسل ايه من ياخد زكاة الاموال، الاموال الظاهرة طبعا اللي هي الشياه البهيمة الانعام والخارج من الارض، اما الاموال الباطنة فايه فيخرجها المصدق، يخرجها المزكي بالنفسي. فاذا كان معه درجة اعلى فانه يخرجها ويأخذ ايه شاتين او 20 درهما. واضح؟ واضح؟ اه هتيجي، ستأتي، دي زكاة الأثمان، ستأتي الرقة اللي هي الفضة، الرقة اللي هي الفضة، ستأتي أحكام زكاة الفضة إن شاء الله تعالى. إيه؟ هنيجي هنتكلم دلوقتي لما نيجي في الفضة هنقول الدرهم بقد إيه وإزاي نحسبه إن شاء الله تعالى. طيب: ويجوز أن يدفع شاة و10 دراهم، يعني هو قال له شاتان و20 درهم، شتاء أو 20 درهم، طب هل ينفع إنه يدفع 10 دراهم وشاة؟ عنده شاة واحدة 10 دراهم وشاة؟ لا ينفع، يجوز. يجوز أن يدفع 10 دراهم وإيه؟ وشاة، هو قال له شاتين أو 20 درهما، فممكن ياخد نص الشاتين شاة ونص 20 درهم 10 دراهم ويدفع إيه شاة وعشرة إيه؟ وعشرة دراهم. ولا دخل الجبران في غير الإبل، لما نيجي بقى إن شاء الله في الشياة ليس فيها جبران، وفي البقر ليس فيها جبران، خلاص كده؟ طيب، يقول هيخش بقى في زكاة إيه؟ في زكاة البقر، هيخش في زكاة البقر. يقول: وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. يبقى أقل نصاب البقر كام؟ 30. طب الشياء أقل نصاب الشياء كام؟ ها؟ 40. طب الإبل؟ 5. يبقى أقل نصاب البقر 30. الثلاثين فيها إيه؟ تبيع أو تبيعة، تبيع أو إيه؟ أو تبيعة. التبيع والتبيعة هو الذي إيه؟ بلغ سنة، هو الذي بلغ سنة ودخل في الثانية. وفي كل 40 مسنة، والمسنة هي ما لها سنتان ودخلت في الثالثة، ودخلت في الثالثة، خلاص كده؟ طيب بعد 30، في كل 30 تبيعة وتبيعة، وفي كل 40 مسنة، يعني 80 فيها كام؟ ها؟ مسنتان. 90، ها؟ 3 ايه؟ 3 سبعات او 3 اسباع، خلاص كده؟ يبقى دي ايه؟ 90، وهكذا بقى. تشوف مثلا 100 فيها كام؟ ها؟ ايه؟ تبيعتان 30 و30 واحدة ايه؟ واحدة مسلمة. صح، فتح الله عليك. واضح كنا؟ طبعا طبعا، مش هنبه.